التوصيف في التصل المبالغ بين المستقيم أبنى مطلقا مباشرة يا شيخ ما في لا هي إيش مبني على إيه مبني على الفاتح ولما كمل أشرة من التوصيل المباشر لا لا تنتقل المباشر لأنه يتصل مع المتوصيل ولكن يعرض ما يبنى مثل إيش ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب لا تبلون في أموال وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم كل هذا معرض ولكن اتصل من التوكيد ولذلك لازم الشرط هذا تذكره ما حكمه وين الفاعل حتى كذا نرجع عنه تقديره جوازه تقديره طيب طيب ما حكم التصرف ما حكم توصيل المضارع هنا في النون ايش حكمه لازم المدرس يعرف هذا انا اريد ان تعرفوا هذا مدرس الشيخ كل مدرس كل ان تنفع ان شاء الله تكونوا المدرس انت اللي ما يعرفون هذا ما يقدرون يدرسون لأن أساتذته ما ذكروا لهم ولا علموا ما حكمه هنا اتصال المضارع توكيل المضارع بينهم من التوكيل ايش حكمه من باب الوجوب ولا من باب الجواز ولما ولما يا محمد نسأل غيرك ايش مسألة عادي ما أعرف إيش أنا عارف يعني الغامض وين الغامض الغامض يعني هاي ها عندي ما بخير عادي يا جميل جميل لأن أول انقسمت يعني بها اللام انقسم اللام انقسم يعني واخر جواب القسم اللام بعدين نثبت بعدين نشرت النون يعني لم يفصل بين ايش بين الفعل الفاصل لا استقبل هذا الرشاد طبعا استقبل اربعه استقبل واقع في جواب القسم بعدين لم يفصل بين الفعل الفاصل ونثبت اربعه وين الدبي؟ البيت اللي جنبه عند الشيخ و لا عند جسد صحيح المضارع في الانسان العربي لا يؤكد يحيح انه يتكون السبيل او لا يتكون وجوبا الا بالشروط لا اعرف كما قاله ابن مالك بيت قلت نعم او مثبتا في قسم تحت هذا لانه في جنتك يا سعيد لتجدن اشد الله لان الصعب هذه الاحوال كلها ما في فيها تاكيد المضارع تحت الله امشي اربع ان يتقدم عليه القصد وتالله لاكيدن تقدم عليه ولكن ما فقد أن يكون الختم هذا متصلا به فإذا فصل عن القسم هذا لا يجب ممنوع توقيده مثل قوله تبارك وتعالى ولا سوف يعطيك ربك فتربى فصل بسفر هذا ممنوع توقيده ولقد يسرت هذا هيا أنت كمل الإعرابي كمل الإعرابي كل شيء ساعة بكل ساعتي اي جميل اي وين من هو اللي وقف عند جميل وقف عند جميل محمود كمل كمل العرب الان من كل جار ومجرور لا تجد نعم ساعتي ساعتي المضافه طيب متعد لكم جاوب من جوابين ننزع عنه. طيب كل ساعة دي أيهم اسمحي تاتي المحلوب الشيخ يا رب انا ما قلت لكم هذا أيهم يا شعابه مفعول بيدي مفعول لمن ننزع عنه أيهم هذا بمعنى ايه بمعنى الذي مبني على ايه مبني على الفتح في محل لا. مبني على الضم في محل نصر مبني على الضم في محل نصر نعم هم الضمير مضاف اليه طيب امشي لان انت انا مثل الشيخ اليهم اسد اليهم اسد واسد واسد اشد صفر ما سنة الموصول هو موصول يسنه يحتاج الى الصلة يقول ابن مالك وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مسمى هذا الصلة هذا صدر الصلة محدود خلاله نعم ولكن اسد هذا ليس عربه صدر الصلة هذا ليس عربه هذا خبر امتلا محدود وهو تقديره اي ايوه يعني زعل من كل شيء اكل ايوه هو اشد هو اشد على الرحمن جاره مشهور متعلق ب كمل هو اشد نعم صحيح طيب عيسيه ليش هذا تمييز تمييز لمن لا اشد تمام طيب انتبهوا عيسيه لهذا يا اخواني تحتاج ذاكم الاعلان والتخريج من هو الذي يبين لنا هذا ليه لازم القواعد العربيه يا اخواني بارك الله فيكم لا تفهم الا سامي يريد ان يجيب المرور هذا عليهم ما يهم وين الذي يعرف الاعلان هيا. نعم يا شيخ عيسيا هذا لا تفلوه ايوه يا شيخ شامي يلا شامي ارفع صوتك حتى يسمعك الشامي حتى يسمعك العرب ما اقدر العرب هات انت ما ترفع صوتك ما في فايده هذا الجماعه كله تستفل وكان نخليه عادي ايديهم جان يا شيخ سمعت الاول عادي ما يعني ما درس يا اخي ثم يعطيك عيسيا هذا في صورة مريم هذا عيسيا ايش اسمه؟ انا قلت لك ايش اسمه؟ هذه الصيغة ما هي الصيغة هذه؟ من اي الصيغ العربية؟ اللي درستها لانك درست هذه الصيغة درست اطوال فاعلية ودرست اطوال مفعولية ودرست كله ايش فايدة نحن ما نجوز ولا نقول لا نقول نفهمها يعني الكلمات العربية الصيغة هذه اي اصعد اصلها مصدر يا مصدر مصر صحيح مصر طلعتها يعتلو يعتلو يبدأ ليش اسلوب اصلها عتلية ليش اسلوب اتول منسوبة يا شيخ ماشي منسوب اجتمعت الواو والياء وسبقت لا اخي لا نحن نبغى الاصل عتم ين عتم ين سبقت الواو عتم عتم الواو يا شيخ ساكنة انت عندك غلط ليش يا شيخ يا اخي حتى يعتو واوي لا روح ما جئت به عتو ين عندكم غلط عتو ين لا يسأل يأتي ببابين فعول إحداهما واو فعول دالة والثاني هو الأصل ما ولما لا أوتون على وجه يقولون تبي تضاول لا هما واحدة منهما يس الأصلية واحدة لا واحدة منهما الأولى يعني حقة فعول داي والثانية هي الأصل وقلت الباوي الثانية الباوي إذا جاد قلت الثانية لا لتطلوا فيها قالت عفولون على وزن فعولون لماذا الواوين لا لأن هي لما واضي لمتكلمة وواو فعول أتركت هذا المصر ما هو على وزن فعول لا حول ولا قوة إلا بالله أنتم كل ليلة أبين لكم هذا هذا مصر ما أدريهم إلا أعرف القواعد حقته هذا الآن صارت عطولون على وزن فعولون زد فعول وجهين جاء فيها الإعلان وجاء فيها التصريح الإعلان هنا طلبت الواو الأخيرة هذا تتروا فيها ياء عطولون استمعت الواو والياء ما سبقت إحداهما بالسكون طلبت الواو لا ترغمة الياء في الياء وصارت عيتيا وكسر ما قبلها عيتيا لمناسبة الياء واضح بقيت نحن والصرف المرة يكون من الأصل على وزن الخصول مدد العين مدد أخير أخير عيتيا ليش هذا نحن الأصل يصيبه لا يصيبه على الأصل ها عيسيون هذا ليس أصله صورون صورون هذا في الجمع ولكن إذا نريد لبن نروح للأصل ما نروح للمصر انتبه برسيون ما الميزة يعتبر من الأصل انتبه أمسي هو هذا أسدوا على الرحمن عيسيا دخل هذه من بغية هذه من بغية بغية هذا بغية هذا كيف للمبالغ أطلوه باغولون على وزن طاولون هذا باغول هذا لا تلخذ به الياء ولا تلخذ به التاء وهذا لأنها بمعنى فاعل فلا تلي فريقة فعولة أصلا ولا مفعل المفعيلة أفضوا طقة الفكرة ولم أكو بغية لماذا كسرت العين؟ كسرت إتباع لله إتباع لله نعم وبقيت في قراءة نفع نعم وبقيت في قراءة إتباع للأسر وهو واو طبي نعم نعم هذا كله فعول على وزن الفعول الواو الاولى حق فعول والثانيه الاصل بعد ما تلقى نعم هيا خلينا نمشي يا شيخ وقول الشاعر اذا ما لقيت بني مالك فسلم على ايهم افضل هذا يعني دليل ابن مالك ودليل العرب الذين يقولون ان اجل هذا تكون موصوليه نعم وهذا مستفاد من قوله وأعربت ما لم تضف إلى آخر البيت أي وأعربت أي إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة وهي ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة أو لم تضف وذكر صدر الصلة وخرجت الحالة الرابعة وهي ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرب حينئذ وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي ليستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يقتفى صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي بعائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب ما تقدر هذا الكتاب إذا متبع هذا المحل هو حوالي أصعب من المفتر ده 25 دقيقة زي 25 دقيقة. وبعضهم بعض العرب عرب أيا عرب أيا مطلقا حالة الأربعة أحوال الأرض واستغلوا بقراءة قراءة زمان لننتهي أنا من كل ساعة أجده في الأعراق واستغل يا كمل بالبيت على أيهم أفضل ألا ما لهم دليل الذي استغل به نعم ولكن قراءة حفص وقراءة ورس الذي بنيت فيه نافع هي السبعية وهذه القراءة ما نقول السبعية نادع يعني قليلة. وفي ذا الحد في أي غير أي يقتفي وغير أي ما سوى أي من الموصولات يقتفي أي يتبع أي في ذا الحد في حشرة الوقتية ولكن غير أي من الموصولة لا يتبع أي عند الجمهور عند البصريين وعند الجمهور علم في هذا الحد في حد العادي إذا كان مبتدأ إلا نصف البصري إلا إذا كان تفصيلة طويلة فإن لم يصف البصر فإن لم تكن تفصيلة طويلة فالحد نزل الحد هناك نزل الذي اتمنى به الكوفي معنى معنى استطالة الصلة هذا الذي كثير من الناس ما يعرفه معنى استطالة الصلة أن تكون الصلة موجودة فاهم ولا وطالت بالمفعول أو طالت بالجار والمفعول أو طالت بالصرف أو طالت بمعمول أي معمول مثل إيه مثال بس استطال التفصيل واما ايوب لا يصرف فيه ذلك ايوب يجوز فيه الحث سواء طالت التفصيل ام ينتظر في هذه القاعده العائد المرفوع يا شيخ العائد المرفوع فقط لا قال لك نعم في عائد المرفوع اذا كان مبتدا ولا لا يحدث الا اذا كان مبتدا المرفوع العائد المرفوع لا يحدث إلا إذا كان مبتدا وطالت الصلة وطالت الصلة في غير أي في غير أي لأما أيه بعد الصلة الآن الصلة في الآية ما طالت يعني جعلنا من كل ساعة إليه ذكر كم واحد على الأحباب يا شيخ ذكرت المفعول والظرف والجار المجرور وأي شيء أيضا ما ليس هذا استطالة الصلة أشياء استطالة الصلة لا لو صلة الصلة أن يكون مفعولاً مفعول تكون الصلة كاملة على مثل جاء الذي هو ضارب العمل نعم مفعول به غيره الصلة الآن كاملة هو ضارب ولكن طالب للمفعول صحيح؟ هي يضحك في العالم غير المفعول يا شيخ خليني لك الصلة وجاء الذي هو ضارب العمل يجوز أن تقول جاء الذي ضارب العمل تحدث العالم واضح؟ ومن ثانيه كمان إذا كان جر ومجرور وهو الذي في السماء الإله وفي الأرض الإله وهو الذي في السماء إله في السماء هذا معمول جر ومجرور إله وحذف العاد لأن الصلة قالت في الجر والمجرور معمول إله إله معناه معبود وهو الذي هو إله في السماء وإله في الأرض المعبود في السماء ومعبود في الأرض وصالة الصلة من جرب المجرد واضح هذا وأما كمان يعني من جرب المجرد بالمفعول من جرب المجرد ما أنا بالذي قائل لك سوء ثالث الآن بالمدوء لك وثالث بالمسؤول هو قائل لك فإن الوسط الوسط فيحكمه مثل بما سفه بما هو سفه ليش من اللي طار ما طارت بسرعة فمن ذلك الحفاظ عند الجمهور قليل نادر لا يقاس عليه الكوفيون يزول يجوز ولكن ما جاء القرآن إلا هذا المذهب الذي جاء وإنه مثل الجديد ولذلك قال نادر إلا في لا سيامة هذا دليل له لا بكلام نبغى الدليل نبغى الحديث على ربنا المصور لا لذلك مذهب البصري أحسن أقوى من ذلك الذي تدل به ما رأيناه في أقوال العرب ولا في لسان العرب إلا في الطيور السرع أو في لا سيامة مع أن لا سيامة لا يقاس عليه شخص لا لا يقاس عليه شاذ يعني نعم لا سيامة أمسك وأبوا أن يخفض الإنصلاح الباقي لوصل المكمل هذا كمان حالة وأبوا هذه الحالة هذه القاعدة أي من الموصولة وغيرها وغيرها أي كل وصل سواء في العرب وأبوا ومنع العرب أن يختزل أن يحدث العرب إذا كان الباقي بعد حذف العائد هذا صالح لأن يكون نصيب هذا سواء كان الموصول حيا ولا غيره من الموصول لا يجوز طالت الصلة ولم تطل سواء طالت خلي هذا ما هو من قبل كما إذا كان إيش وما إذا كان الخبر جملة فعلية جملة اسمية أو ظرفا أو جار مبتدأ هذا لا يجوز حد العالم ذا الذي هو عندك لا يجوز أن تحدثه لأن إذا قلت ذا الذي عندك ما الذي هو هذا محذوف ولا محذوف لأن الباقي بعد حفلة عندك يفرح الناس ورصينا وكذلك ذا الذي أبوه صالح ذا الذي هو أبوه صالح لا يجوز حفوه هو هذا لأن الباقي بعد حفلة سواء كان الموجود أيضا ولا غيره نصرح لك ونصرح لأن جملة يعني يا شيخ يتغير المعنى جاء الذي عندك عن جاء الذي هو عندك تنمي هذا إذا نويت عنه حدث العائد لا يجوز هذا إلا لا يجوز جاء الذي عندك متى لا يجوز وأنت ناظم جاء الذي هو عندك وأما إذا قلت جاء الذي عندك يجوز انتبه يا أخي هذا قال لك إذا صلح الباقي بأن يكون صلة كاملة وأما إذا كنت من غير أن تنوي أحد في العائلة هنا فالذي عندك هذا يجب وكذلك جاء الذي أبوه صالح خبر جملة سنة جملة إثنية هذا وفيها خبر مفرد يعني لابد أن يكون مفرد الخبر لأن الصدى لا تكون مفرد نعم أمشي هذه القاعدة أي وغيرها من المثلة هذا شيخ صالحة أو صالحة صالحة فيها لغة ثانية صالحة وفيها صالحة بالفتح خذ هذا رجع كتب اللغة وهذا امسك والحذف عندهم كثير على خرجنا من المبتدا من العائد المرتفع ودخلنا في العائد المرتفع والحذف عائد الموصول عندهم كثير عند العرب كثير عندهم منزل ظاهر كما في عائد في عائد الموصولة نعم بصروح ان يكون العائد هذا منتصف ان يكون انتصابه فعل يعني في فعل تام من فعل هذا هو الذي عندك يا كانه عائدا الذي هو عندك متصف بفعل ناقص لازم وبشرط أن يكون متصل وإذا كان العائد هذا منفصل لا يجوز هذا ولن يكون متصلا بفعل الفعل هذا يتلقي أن يكون تام هذا كل أو بوصف أو كان متصلا بالوصف وهناك تجوز حفظه مطلق الوصف يا شيخ لا الذي يعمل اسم الفاعل يجوز بإنسان الفعل كما النجوى يحب يعطيكم يطبق لكم القاعدة على هذا المثال والنجوى يحب الشروط كل موجود فيها في هذا المثال الموصول من العائد نجوه نجوه أي الذي نرجوه يهب يعطي وحذف العائد وهو هو نرجوه عائد متصل متصل بفعل وهو نرجوه الفعل هذا تام والعائد هذا متصل ما غير منفصل واضح عائد متصل تقبل الشروط هذا الذي بعث الله رسولا هذا الذي بعثه الله رسوله فالعائد محذوف هنا لأنه استكمل الشروط فلذلك ابن مالك قال كثير عندهم عند العرب في القرآن ذرني ومن خلقت وحيدا ومن خلقته وضع بما عملته أيديهم وضع آخر وأما ميثاق للوصف ما رأيناه إلا في هذا البيت ولذلك أخذ ابن عقيل ملاحظة على ابن مالك في قوله كثير فآيد متصل من انتصب بفعل الموصف أما في الفعل نعم كثير لأنه جاء في القرآن كثير وأما في الوصف ما عرف أنا إلا هذا البيت وهو إيه الله موليك فضلك الله الله الله موليك فضلك الله موليك فضلك أحمده به فما لدى غيره فما لدى غيره نفع ولا ضر أعرف البيت من يعرف البيت موسى سيأتينا في الصف سيأتينا في قراءة الشرح يعني نبغى الفهم من هو الذي يعرف البيت ويعطينا فيه السهل ونقف عنده إذا أذن وين ليش ساكتون كلكم ما لكم ساكتين لا لا لا تنبغي الله لا ما نبغي تشوفه أنا أقول لي علي الله ها ما مبتدأ اسمه الموصول نعم الموصول في محرك مبتدأ الله الله لفظ جلالة خبر مبتدأ مفعول لا حول ولا قوة إلا بالله مبتدأ ثاني لا لا لا نحن ما نقبل البدع على الحق عيب الطيب نعم وين مبتدا يا شيخ مبتدا الله عبد الجلال مبتدا نعم مبتدا مبتدا خبر المبتدا خبر وين المبتدا لا خبر لفظ الجلاله خبر اللي لفظ الجلالة والجملة من المبتدا الخبر. لا اتبع نورك خبر خبر هذا مرفوع ولا مرفوع ليك نورك مرفوع بضم مقدر على خيره على المال مرفوع مقدر على ايه على الياء من عمل ظهر ثقل طيب الكاف كاف مرفوع الاول وين صلة الموصول جملة من المبتدأ الخبر كيف مفعول أول يا شيخ؟ ما يدي محل جر مضاف إليه؟ مضاف إليه ما يدي محل جر لها محلان يعني؟ نعم له محلان الجر والنار نعم على حسب القواعد طيب وين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني الهاء الهاء نعم وين الرابع؟ الرابع الله أهو ضمير وين الضمير؟ في الهاء في موليكا وهو الهاء موليكا ما في هذا ما موليكا هو موليكا هو هو هذا الثاني لأنه منصوب